بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه ولجميع المسلمين. قال علامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي شرح لعباده قواعد الأحكام وأوضح وكشف لهم الحلال والحرام ويسر لهم العلم والعمل بدين الإسلام. أحمده على نعمه العظام وأشكره على مننه الجسام، وأستغفره وأتوب إليه من جميع الذنوب والآثام، وأسأله الإعانة والتسديد فيما قصدته وأردته، فإنه لا يتم أمر ولا مقصود إلا بإعانة الملك العلام. وأصلي وأسلم على محمد سيد الأنام ومصباح الظلام، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم على مدى الأيام وتواصل الأعوام. أما بعد، فإني قد أمليت على الطلبة قواعد مهمة وضوابط جمة، غير أنها تحتاج إلى توضيح وتبيين وأمثلة تحققها وتكشفها، فسألوني أن أضع عليها تعليقا لطيفا يحصل به المقصود، فاستعنت الله تعالى وشرعت في هذا الشرح المبارك عليها، وسألت الله الكريم أن يعين عليه وييسره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم السبت الخامس من شهر ربيع الثاني لعام 39 و400 وألف، نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في اليوم العلمي 20 في هذه الرسالة، وهي قواعد التي عنونا لها المؤلف بقواعد مهمة وفوائد جمة، وهي عبارة عن بعض القواعد التي يحتاج إليها كل طالب علم. وقد كتبها المؤلف يعني بناء على سؤال بعض الطلبة له، وشرحها شرحا لطيفا، فنستعين الله عز وجل في التعليق عليها. وهنا في قول المؤلف رحمه الله: فإني قد أمليت على الطلبة قواعد مهمة وضوابط جمة. أولا، يجب أن نعرف الفرق بين القواعد والضوابط. القواعد جمع قاعدة، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة بمعنى الاستقرار والثبات، ومنه شهر ذي القعدة، لأن العرب كانت تقعد فيه عن السفر. وتطلق القاعدة أيضا بمعنى الأساس الشيء، ومنه قول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد يعني الأساسات. وأما في الاصطلاح فالقاعدة هي صورة كلية، صورة كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها، صورة كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها. والفرق بين القاعدة والضابط أن القاعدة لا تختص بباب معين، بل تشمل أبوابا متعددة، وأما الضابط فيختص بباب معين. فالقاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، وأما الضابط فيجمع فروعا من باب واحد. هذا هو الفرق بين القاعدة والضابط، أن القاعدة لا تختص بباب معين. فمثلا اليقين لا يزول إلا اليقين لا يزول بالشك، هذه تجمع فروعا من أبواب شتى. وأما الضابط فالضابط يجمع فروعا من باب واحد، يجمع فروعا من باب واحد كما سيأتي في الأمثلة. وهناك قواعد فقهية وقواعد أصولية، وكلامنا هنا في القواعد الفقهية. القواعد نوعان: قواعد فقهية وقواعد أصولية. والفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية من وجوه متعددة. أولا، أن القواعد الأصولية تبحث في الأدلة الإجمالية، موضوع البحث فيها الأدلة الإجمالية وأنواعها وأنواعها في الأدلة الإجمالية وأنواعها. وأما القواعد الفقهية فموضوعها البحث في الأحكام الفقهية المتشابهة، وجمعها تحت قاعدة واحدة. فموضوع القواعد الفقهية فعل المكلف، هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني، أن القواعد الأصولية ناشئة من الألفاظ العربية وما يعرض لها من نسخ أو ترجيح أو عموم أو خصوص. وأما القواعد الفقهية فناشئة من الأحكام والمسائل المتشابهة. إذن الفرق الثاني، أن القواعد الأصولية ناشئة من الألفاظ أو عن الألفاظ العربية وما يعرض لللفظ من نسخ أو ترجيح أو عموم أو خصوص. وأما القواعد الفقهية فهي ناشئة من الأحكام والمسائل المتشابهة. الفرق الثالث بين القواعد الأصولية والفقهية، أن القواعد الأصولية كلية مضطردة، وأما الفقهية فهي أكثرية غير مضطردة، لأنه يكثر فيها الاستثناء. إذن الفرق الثالث، أن القواعد الأصولية كلية مضطردة، وأما القواعد الفقهية فهي أكثرية غير مضطردة في الجملة، لأنه يكثر فيها الاستثناء. الفرق الرابع، أن القواعد الأصولية تجمع بين الدليل والحكم، وأما القواعد الفقهية فتشمل على فروع خالية من الدليل، تشتمل على فروع خالية من الدليل. والفرق الخامس، أن القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشريعة، لا تتعلق بأسرار الشريعة، بخلاف القواعد الفقهية فإنها يفهم منها أسرار الشريعة لأنها تتعلق بالأحكام. إذن كلامنا هنا في القواعد الفقهية. والقواعد الفقهية تنقسم باعتبارين، أولا باعتبار مصادرها، وثانيا باعتبار شمولها واتساعها. القواعد الفقهية تنقسم باعتبارين، باعتبار مصادرها والثاني باعتبار شمولها واتساعها. أما الأول وهو باعتبار مصادرها، فالقواعد الفقهية باعتبار مصادرها على قسمين. القسم الأول، قواعد منصوصة وهي التي ورد فيها نص شرعي، بل قد تكون القاعدة هي نص اللفظ الشرعي. ومن أمثلة ذلك الخراج بالضمان، الأعمال بالنيات، لا ضرر ولا ضرار، هذه قواعد فقهية منصوصة لأنها ألفاظ أحاديث وردت. والقسم الثاني من أقسام القواعد، قواعد مستنبطة، وهي التي استنبطها العلماء وخرجوها من استقراء الأحكام الجزئية، أي أنهم استقرأوا الأحكام الجزئية واستنبطوا منها هذه القواعد، واستنبطوا منها هذه القواعد، كقاعدة مثلا العادة محكمة، العمل بالعرف، هذه ليست منصوصة وإنما هي مستنبطة. وأما باعتبار شمولها واتساعها، القواعد الفقهية باعتبار شمولها واتساعها فتنقسم إلى ثلاثة أقسام. نقول القواعد الفقهية تنقسم باعتبارين، باعتبار المصادر وباعتبار الشمول والاتساع. باعتبار المصادر قواعد منصوصة وقواعد مستنبطة، باعتبار الشمول والاتساع تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القواعد الكلية المشتملة على جميع أبواب الفقه والتي ينبني عليها الفقه الإسلامي، وهي القواعد الخمس الكبرى، وهي كالتالي: أولا الأمور بمقاصدها، وثانيا اليقين لا يزول بالشك، وثالثا المشقة تجلب التيسير، ورابعا الضرر يزال، وخامسا العادة محكمة. الأول الأمور بمقاصدها، والثاني اليقين لا يزول بالشك، والثالث المشقة تجلب التيسير، والرابع الضرر يزال، والخامس العادة محكمة. وهذه هي التي تكلم عليها المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة. القسم الثاني من أقسام القواعد باعتبار شموله واتساعها، قواعد تشمل أبوابا كثيرة من أبواب الفقه ولا تختص بباب معين، لكنها دون القسم الأول من حيث الشمول والاتساع. قواعد تشمل أو تشمل أبوابا كثيرة من أبواب الفقه ولا تختص بباب معين، لكنها دون القسم الأول من حيث الشمول والاتساع، كقوله مثلا: المشغول لا يشغل، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه قاعدة تشمل أبوابا كثيرة لكنها ليست من القواعد الكبرى التي تشمل جميع أبواب الفقه. القسم الثالث من أقسام القواعد، القواعد التي تختص بأبواب معينة محددة وتسمى القواعد الخاصة، وهذه القواعد هي بمعنى الضابط. هذه القواعد بمعنى الضابط، كقولهم مثلا: ما جاز بيعه جازت هبته، ما جاز بيعه جاز هبته، كل شيء جاز بيعه فإنه تجوز هبته. وقولهم مثلا: كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه، وهكذا من الضوابط. إذن القواعد الفقهية من حيث الشمول والاتساع قواعد كبرى تشمل جميع أبواب الفقه. القسم الثاني قواعد تشمل أكثر أبواب الفقه يعني دون الأول، والقسم الثالث قواعد تختص بأبواب معينة وهي ما يسمى بالضابط. فالقسم الأول القواعد الكبرى هذه متفق عليها بين المذاهب لا خلاف فيها، القواعد الخمس لا خلاف فيها بين المذاهب. والقسم الثاني متفق عليها بين أكثر المذاهب، والقسم الثالث فيه خلاف، ولذلك تجد أن كل مذهب له قواعد خاصة أو ضوابط خاصة. ثم أعلم أيضا أن معرفة القواعد والضوابط مهم جدا بالنسبة لطالب العلم، لأن فيها فوائد عظيمة. فمن فوائد معرفة القواعد والضوابط أولا ربط أبواب الفقه بعضها ببعض مما يساعد على حفظ المسائل، فتجد أن هذه القاعدة يدخل تحتها فروع في الطهارة وفروع في الصلاة وفروع في الصيام وفروع في الحج، فيربط الإنسان بين أبواب الفقه ومسائله. ثانيا من فوائد معرفة القواعد والضوابط أنها تسهل حفظ الفروع، أنها تسهل حفظ الفروع إذ يستغني بها عن حفظ الجزئيات، لأن الإنسان إذا حفظ القاعدة سهل، إذا حفظ القاعدة استغنى بحفظها عن جزئيات المسائل. ومن فوائدها أيضا أنها تجمع مسائل الفقه تحت منظومة واحدة وتحت سلك واحد، فتقرب كل متباعد. ومن فوائد معرفة القواعد والضوابط أن بها يعرف ما يستجد من الأحكام والمسائل، أن بها يعرف ما يستجد من المسائل، فيعرف بها حكم ما يستجد من المسائل. فكثير من المسائل التي تستجد يطبق عليها هذه القواعد والضوابط ومن ثم يحكم عليها. ومن فوائدها وهي من أهمها أن معرفة القواعد والضوابط تجنب الإنسان ولا سيما الفقيه تجنبه التناقض في الأحكام، فيكون مضطردا في أحكامه بخلاف الذي لا يسير في علمه وفقهه على قواعد، فتجد أن عنده تناقضا، فتارة يحكم بكذا وتارة يحكم بكذا، لأنه لا يسير على إيش؟ على قواعد. الذي يسير على قواعد تجد أن جميع ما يصدر منه من أحكام ومن فتاوى تجد أنها مضطردة، ليس فيها تناقض. يقول المؤلف رحمه الله: فإني قد أمليت على الطلبة قواعد مهمة وضوابط جمة، غير أنها تحتاج إلى توضيح وتبيين وأمثلة تحققها وتكشفها، فسألوني. هذا بيان من المؤلف لسبب التأليف، والإنسان الذي يؤلف لا بد أن يؤلف لسبب، ولهذا يقال من ألف فقد استهدف. فسبب تأليف المؤلف رحمه الله هنا سؤال الطلبة، والسؤال قد يكون بلسان الحال وقد يكون بلسان المقال. فالسؤال بلسان المقال أن يطلبوا منه شرحا فيقول اشرح لنا هذه القواعد، والسؤال بلسان الحال أن يرى أن حالهم تستدعي أن توضح لهم هذه القواعد، أن توضح لهم هذه القواعد. فالمؤلف رحمه الله هنا لما أملى هذه القواعد شرحها لهم شرحا لطيفا، فلنشرع في المقصود. نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قواعد فقهية جامعة لمسائل كثيرة لا يستغني عنها طالب العلم. القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. اعلم أن هذه قاعدة عظيمة النفع كثيرة الجمع، ودليلها حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. فمما يدخل تحت هذه القاعدة جميع العبادات، ومنها الوضوء والتيمم والغسل والصلاة فرضها ونفلها عينها وكفايتها، والزكاة والصيام والاعتكاف فرض الكل ونفله، والكفارات والجهاد والعتق والتدبير والكتابة بمعنى حصول الثواب في هذه الأربعة، يتوقف على قصد التقرب إلى الله، بل يسري ذلك إلى جميع المباحات إذا قصد بها التقرب إلى الله بنية التقوى على طاعته وإجمام النفس لتنشط للعبادة كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطء فيه وفي الأمة وفي الأمة إذا قصد به الإعفاف أو تحصيل الولد أو تكثير الأمة. فائدة: من الأشياء ما لا يعتبر له نية ويعبر عنه الفقهاء بالتروك، وهو الذي يقصد إزالته وبراءة الذمة منه، كإزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة، فإنها لا تشترط لإزالتها نية، والله أعلم. طيب، القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها، وهذه القاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويتدل على أن النية لها أثر في الأعمال، صحة وفسادا، ثوابا وعقابا. النية لها أثر في الأعمال من حيث الصحة والفساد والثواب والعقاب. أما من حيث الصحة والفساد، فالنية فالأعمال بالنسبة للنية تنقسم إلى قسمين. من حيث الصحة والفساد الأعمال تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما تكون النية فيه شرطا للصحة، بحيث لو فقدت منه النية لم يصح العمل. وضابط ذلك، ضابطه العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. فكل عبادة أمر بها الشارع وتوصف بصحة وفساد فالنية فيها شرط للصحة، كالوضوء. الوضوء يوصف بالصحة والفساد، وضوء صحيح ووضوء فاسد. الصلاة توصف بالصحة والفساد، الصيام، الحج. إذن كل عبادة توصف بالصحة والفساد فإن النية فيها شرط للصحة. وضابط ذلك العبادات المأمور بها، فخرج بقولنا المأمور إيش؟ ما لم يأمر به الشارع بل نهى عنه. والقسم الثاني ما لا تشترط له النية، ما لا تشترط لصحته النية، فيصح بغير نية. وضابط ذلك في التروك والمنهيات، يعني ما نهى عنه الشارع. فالنية هنا ليست شرطا للصحة، كإزالة النجاسة. إزالة النجاسة لا تشترط لها النية، فيطهر المحل ولو لم ينوي. ولذلك لو أصاب ثوبه نجاسة ثم طهر الثوب بريح أو بشمس أو بنزول ماء مطر، كذلك أيضا لو أن أرضا أصابتها نجاسة ثم زالت هذه النجاسة بماء مطر أو بريح أو بشمس أو بغير ذلك، فإن المحل يكون طاهرا، فلا يشترط لإزالة النجاسة لا يشترط لها نية. كذلك أيضا في الصلاة، حينما يريد الإنسان يصلي لا يشترط أن ينوي ترك النجاسة، ولكن نية الحدث أو نية رفع الحدث شرط. فنية رفع الحدث شرط، ونية زوال الخبث ليست شرطا. إذن النية من حيث الصحة والفساد قسمان: قسم الأعمال بالنسبة للنية من حيث الصحة والفساد قسمان: القسم الأول ما تشترط له النية، والقسم الثاني ما لا تشترط له النية. ثانيا باعتبار الثواب والعقاب، النية باعتبار الثواب والعقاب بالنسبة للأعمال على قسمين أيضا: القسم الأول ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، بحيث لو لم ينوي فإنه لا يثاب على ذلك، وإنما أثيب. وذلك كالنفقات وقضاء الديون ورد الأمانات والودائع ونحو ذلك. فهذه إن نوى الإنسان، إن نوى بها التقرب إلى الله أثيب، وإن لم ينوي لم يثب، وإن كانت تبرأ ذمته. فمثلا النفقة على الزوجة، النفقة على الزوجة، لو أنفق الإنسان على زوجته من غير نية سقط عنه الطلب وأدى الواجب، لكنه لا يثاب. وإنما بهذه النفقة التقرب إلى الله أثيب. والدليل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، في امرأتك. إذن النية هنا تكون شرطا لأي شيء؟ لحصول الثواب. فإذا نوى التقرب بها إلى الله عز وجل أثيب، وإن لم ينوي لم يثب، وإن كانت ذمته تبرأ. كذلك أيضا لو أن إنسانا أدى وديعة أو أمانة إلى شخص، لو أداها من غير أن ينوي برئت ذمته، لكن لو نوى بذلك أداء الأمانة وامتثال أمر الله عز وجل: يا أيها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإنه يثاب. القسم الثاني من أقسام الأعمال بالنسبة للنية باعتبار الثواب والعقاب: ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الثواب. لزيادة الثواب بمعنى أن الثواب حاصل سواء نوى أم لم ينوي، لكن إذا نوى ازداد أجرا وثوابا. فالنية هنا تكون شرطا لزيادة الثواب، وإلا فأصل الثواب ثابت. وضابط ذلك الأعمال التي يتعدى نفعها، فكل عمل يتعدى نفعه فإن الإنسان يثاب عليه ولو لم ينوي، فإن نوى ازداد أجرا وثوابا، ازداد أجرا وثوابا. والدليل على هذا قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس فيه خير أو لا؟ فيه خير. ثم قال عز وجل: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن هو في الأول له أجر، وإن نوى بذلك ابتغاء وجه الله فإن الله عز وجل يؤتيه أجرا عظيما. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. مع أن الذي يغرس ويزرع قد لا ينوي بذلك، قد لا ينوي أن يأكل إنسان أو طير أو بهيمة، ومع ذلك يثاب. فإن نوى بذلك هذه الأمور ازداد أجرا وثوابا. نعم. في قول المؤلف رحمه الله: بل يسري ذلك إلى جميع المباحات إذا قصد بها التقرب إلى الله. فالأمور المباحة إذا نوى بها الإنسان التقرب إلى الله صارت عبادة. ولذلك الموفق من تكون عاداته عبادات، والمحروم من تكون عباداته عادات. فانظر إلى الفرق بين الأمرين. من الناس من يفعل العبادات على غفلة ومن غير استحضار، بل يفعلها عادة، فتنقلب العبادة في حقه إلى عادة، يصلي عادة، يتوضأ عادة، لا يستحضر حينما يصلي أنه يمتثل أمر الله عز وجل، وأن الله، وحينما يتوضأ أنه يمتثل أمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. حينما يريد أن يتوضأ يستحضر هذا المعنى أن الله عز وجل أمره بذلك، وحينئذ يزداد أجرا وثوابا. والموفق من تكون عاداته عبادة، فإذا أكل كلنا نأكل، كلنا نشرب، كلنا ننام، إذا أكل ينوي بأكله التقرب إلى الله. بماذا؟ أولا التلذذ والتمتع بما أباح الله، ثانيا حفظ بدنه، ثالثا التقوي بهذا الطعام على طاعة الله. إذا نام ينوي بذلك حفظ بدنه وراحة بدنه، وأن يتقوى بهذا النوم على طاعة الله عز وجل، وحينئذ تنقلب العادة إلى عبادة. إذن الموفق حقيقة من إيش جعل المباحات عبادات، والمحروم من قلب العبادة إلى عادة، وهذا يسري في جميع الأمور. ولهذا قال للعباد كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال. اكتساب المال، كل إنسان يكتسب المال، يعمل إما في وظيفة وإما في تجارة أو غير ذلك. إذا نوى بقيامه بهذا الأمر اكتساب المال، نوى بذلك امتثال أمر الله عز وجل بالسعي في الأرض واكتساب الرزق وكفاف نفسه ومن تجب عليه مؤونته، أجر على ذلك. وإن لم ينوي لم يثب على ذلك، وإن نوى مجرد الجمع الدنيا والتكاثر فإن هذا مذموم، لأن الله عز وجل لم يذكر يعني التكاثر في الدنيا إلا على سبيل الذم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. إذن كسب المال على أقسام ثلاثة: إن نوى به التقرب إلى الله أثيب، وإن نوى مجرد التحصيل الدنيوي والتكاثر في الدنيا فإن هذا مذموم، وقد يكون إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر، وإن لم ينوي شيئا فلا له ولا عليه. نعم. قال القاعدة الثانية: ويدخل تحتها ثلاث قواعد، أحدها الضرورات تبيح المحظورات، أي إذا اضطر المكلف لفعل محرم بأن خاف على نفسه إن لم يفعله الضرر أو التلف فإنه يباح له فعله، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ويدخل تحت هذه القاعدة من الصور ما لا حصر لها، وذلك كأكل. طيب، هذه قاعدة مهمة أيضا: الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة هي التي بفقدها يحصل للإنسان ضرر، إما في بدنه أو عقله أو دينه أو ماله أو حرمته أو ما أشبه ذلك، وهي فوق الحاجة، لأن الأمور ثلاثة أنواع: ضرورة وحاجة وكمال. ضرورة وحاجة وكمال. فالضرورة هي التي بفقدها يتضرر الإنسان، يحصل له ضرر إما في بدنه وإما في عقله وإما في دينه أو أهله أو حرمته أو ما أشبه ذلك. والحاجة هي التي بفقدها لا يتضرر الإنسان في هذه الأمور، ولكن يشعر بنقص. والكمال دون ذلك، بحيث أنه يكون من باب الترفه. واعلم أن الشيء أول ما يكون كمالا، ثم ينتقل إلى أن يكون حاجة، ثم أن ينتقل إلى أن يكون ضرورة. الشيء أو الأمور تكون بالتدريج، أول ما يظهر الشيء يكون كمالا، ثم يكون حاجة، ثم يكون ضرورة. أضرب مثالا: الكهرباء أول ما ظهرت كانت كمالا، لأن الناس يعيشون بدونها، ثم أصبحت حاجة، ثم أصبحت ضرورة. الهاتف الآن، خلينا في الجوالات، أول ما ظهر الجوال كان كمالا وترفا، لأن الناس يستغنون عنه بغيره، ثم صار حاجة، ثم صار ضرورة. عند بعض الناس لو فقد جواله أو خرج بدون هذا الهاتف يشعر بضرر ونقص. فهذه بالنسبة للضرورة. وهذه القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، دل عليها القرآن في آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، يعني قال: فمن اضطر غير باغ. وقال عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، إلى أن قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وقال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى أن قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. وأيضا قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ويدل عليه أيضا قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والإكراه ضرورة، وهذا هذه الأدلة كلها تدل على أن الضرورة تباح، إيش؟ أن الضرورة تبيح المحرم، ولكن يشترط في حل المحرم عند الضرورة شرطان. الشرط الأول أن يكون مضطرا إلى هذا المحرم بعينه، بحيث لا يوجد ما يدفع به الضرورة إلا هذا المحرم. هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن يكون مضطرا إلى هذا المحرم بعينه، بأن لا يوجد ما تندفع به الضرورة إلا هذا المحرم. والشرط الثاني أن تندفع الضرورة به، بأن يعلم أن الضرورة تزول باستعمال هذا المحرم أو بارتكابه. فمثلا لو اضطر الإنسان إلى شرب الدم، قال: أنا مضطر إلى شرب الدم للعلاج، ذكروا مثلا له أن شرب الدم أو شرب دم شيء معين أنه يشفي من المرض، فهل يجوز له أن يقدم على ذلك؟ الجواب: لا. أولا أن الدم لم يتعين للعلاج، وثانيا أنه لو تعين فالبرء به غير متيقن، فقد يبرأ وقد لا يبرأ، فلا يجوز أن يقدم على أمر محرم يقينا لمنفعة موهومة، لمنفعة موهومة. طيب، إنسان غص بلقمة ويأكل وغص بلقمة، وليس عنده سوى كأس من الخمر، هل يجوز أن يشرب ليدفع هذه الغصة؟ الجواب: نعم. الشرطان متوفران: الأول تعين الخمر، والثاني تندفع به الضرورة. إذن يجوز. إذن يشترط لحل المحرم عند الضرورة أولا تعين المحرم بحيث لا يوجد غيره مما يقوم مقامه، والثاني أن يتيقن الانتفاع بهذا المحرم بحيث تزول به الضرورة. فلو قدر أن المحرم تعين لكن قد تزول به وقد لا تزول، فإنه في هذه الحال لا يجوز. المؤلف رحمه الله ذكر أمثلة، قال: ويدخل تحت هذه القاعدة من الصور ما لا حصر له، وذلك كأكل الميتة وشرب الماء النجس ونحوه عند الضرورة فإنه يجوز. شوف، أكل الميتة، إنسان في برية وليس عنده ما ينقذ به نفسه سوى الميتة، نقول هنا الميتة متعينة وأكلها تندفع به الضرورة، إذن يجوز. وهكذا يقال بشرب الماء النجس. قال: فإنه يجوز. وكالعمل الكثير المتوالي في الصلاة مع الضرورة فإنه لا يبطلها، كما لو مثلا وهو يصلي رأى حية أو عقربا فتحرك حركة كثيرة فإنه يجوز، بل أمر بذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأسودين في الصلاة. قال: وكذلك محظورات الإحرام إذا اضطر إليها المحرم جاز له فعلها لكن تلزمه الفدية، وهذه قاعدة في محظورات الإحرام. ولكن أيضا لا يشترط في المحظورات الضرورة بل الحاجة، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن المحرم إذا احتاج إلى فعل محظور فإنه يفعله ويفتي، وهو مخير بين أن يفعل ثم يفتي وبين أن يفتي ثم يفعل متى وجد السبب، فهو بالخيار، إن شاء كفر ثم فعل وإن شاء فعل ثم كفر. وهكذا أيضا بالنسبة لليمين الحلف كما سيأتي. إذن نقول إنسان المحرم إذا اضطر أو احتاج إلى أن يفعل محظور محظورا من محظورة الإحرام، كما في حديث كعب بن عجرة لو احتاج أن يحلق شعره فهو بالخيار، إن شاء كفر ثم حلق وإن شاء حلق ثم كفر. فما دام أن السبب موجود، لكن لو لم يوجد السبب فإنه لا يجوز، فمثلا لو أن إنسانا أراد الحج وأخرج كفارة قبل أن يحج أو بعد أن أحرم وقبل أن يوجد السبب، وقال يمكن أحتاج أحلق شعري، يمكن أحتاج ألبس مخيط، فإن ذلك لا يجوز، لأنه تقديم الشيء على سببه، وتقديم الشيء على سببه لاغ وغير معتبر، بخلاف تقديمه على شرطه. وأضرب مثالا يوضح ذلك. الإنسان إذا حلف قال والله لا أكلم زيدا، اليمين هذه سبب لوجوب الكفارة، لوجوب الكفارة. إذا حلف قال والله لا أكلم فلانا، يجوز أن يكفر قبل أن يكلم، ويجوز أن يكلم ثم يكفر. فإن كفر قبل أن يكلم سميت تحلة، وإن كلم ثم كفر سميت كفارة. واضح؟ لو أنه قال سأخرج كفارة لأني سأحلف غدا، بكرة بحلف إني لا أكلم زيدا، يجزي أو لا؟ لا يجزي، لأنه الآن قدم الكفارة على السبب. فعندنا الآن تقديم الكفارة على السبب وهو اليمين لا يصح، وتقديمها على الشرط بعد وجود السبب صحيح. فلو أنه حلف قال والله لا أكلم زيدا، الآن وجد السبب، يجوز أن يكفر قبل أن يكلمه، لأن شرط الوجوب الحنف، فما دام أن السبب موجود يجوز التقديم. نعم. قال ومن وكذلك نكاح الحر للأمة لا يجوز إلا مع خوف العنة وعدم الطول، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال ذلك لمن خشي العنة منكم. ومن اضطر إلى مال الغير من طعام أو غيره جاز له تناوله من غير إذن صاحبه ولا رضاه إلا مع اضطرار صاحبه، فلا يزال الضرر بالضرر. إذا اضطر الإنسان إلى ما في يد الغير، لتفصيل المسألة، إذا اضطر الإنسان إلى ما في يد غيره، فإما أن يضطر إلى النفع، وإما أن يضطر إلى المال. إذا اضطر الإنسان إلى ما في يد غيره، فإما أن يضطر إلى نفعه مع بقائه، وإما أن يضطر إلى المال نفسه. فإن اضطر إلى نفع المال وجب على الغير بذله مجانا، فإن امتنع فله أن يأخذه قهرا، كما لو اضطر مثلا إلى أخذ دلو ليستقي الماء. الإنسان في بر وهناك بئر يريد أن يأخذ ماء للشرب وليس معه دلو يستقي به، وإنسان معه دلو، فقال أعطني هذا الدلو فامتنع. نقول يجب على هذا الغير أن يبذله مجانا، لأن الدلو يتضرر ولا ما يتضرر؟ لا يتضرر، فيجب أن يبذله، فإن امتنع أخذه منه قهرا. كذلك أيضا لو اضطر إلى غطاء في الشتاء، إنسان مثلا في بر وليس عنده ما يتقي به البرد، وهناك شخص معه غطاء زائد، فيجب أن يبذل هذا الغطاء لهذا الغير مجانا لأنه لا يتضرر بذلك، فإن امتنع فإنه يأخذه قهرا. وأما إذا اضطر إلى مال الغير، إلى المال، فإن الغير يجب عليه أن يبذله، فإن امتنع فله أن يأخذه لكن بقيمته، بقيمته. فمثلا لو أن مع الغير أن كان معه ماء زائد أو طعام زائد، قال أعطني الطعام أعطني الماء فامتنع، فله أن يأخذه منه بقيمته، لكن بشرط أن لا يكون الغير مضطرا إليه. إذن الاضطرار إلى ما في يد الغير إن اضطر إلى نفع المال وجب بذله مجانا، وإن اضطر إلى المال نفسه، إلى عين المال، وجب بذله بقيمته. والفرق بينهما أن نفع المال لا يتضرر، وأما المال فإنه يتلف. نعم. قال إلى غير ذلك من المسائل التي إذا اضطر إليها الإنسان أبيحت. ومن الكلام الدائر بين الفقهاء لا محرم مع اضطرار ولا واجب مع اقتدار، مع عدم اقتدار، لا واجب مع عدم اقتدار، لا محرم مع الاضطرار، لقوله عز وجل في الآية السابقة فمن اضطر، وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولا واجب مع عدم اقتدار لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم.